وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء إلا ما يرى لي. فإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنأ عني تلقني عنك نائية. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كانت وجهتكم أهلا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. أرحب بحضرتكم، ومعا نرحب بضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا ونبحر في لمساتنا البيانية مع سورة لقمان، في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. كنا توقفنا دون هذه الآية في اللقاء المنصرم، اليوم نشرع في اللقاء فيها، ونود فكرة عامة عن هذه الآية بداية من فضيلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية الكريمة هي: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. نعم، هذه الآية. طبعا نلاحظ ابتداء أنه قدم الجار والمجرور. نعم، قال لله ما في السماوات، طبعا الذي هو الخبر على المبتدأ. لله خبر، ما في السماوات ما مبتدأ، هي أصلها ما في السماوات والأرض لله. لله، نعم. فقدم الجار والمجرور الذي هو الخبر للحصر، هذا من باب تقديم المعمول على العامل نسميه، في الغالب يفيد الحصر أو القصر. يعني لله ما في السماوات والأرض حصرا، ليس لأحد غيره. ليس لأحد غيره. نلاحظ هنا ماذا قال؟ هو قال، ذكر هنا أن له ما في السماوات والأرض، هذه الآية. نعم. قبل هذه الآية ماذا قال؟ قال خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات، ذكر هناك خلق السماوات. هنا ماذا قال؟ لله ما في السماوات. هذا ماذا يدل؟ يدل عن أن له السماوات والأرض وما فيهن. هنا ذكر ما فيهن، لم يذكر السماوات والأرض. صحيح، ما في السماوات والأرض فقط، ما فيهما. هنا خلقهما، إذن هو الصانع لهما. صحيح. فإذن دل على أنه له السماوات والأرض وما فيهما باعتباره خالقا لهم وصانعا. خالقا وصانعا، والآن هو مالكا لما فيهما، لأن الشخص قد يملك الظرف ولا يملك ما فيه. هي لله اللام هنا تفيد الملكية. نعم نعم، ملك. يعني قد يملك الإنسان الظرف ولا يملك ما فيه، بمعنى مثل ما يعني واحد يملك بيت والساكن في آخر له أثاثه، ولا الأثاث للساكن والبيت لصاحب البيت. يعني لا نفهم من قوله تبارك وتعالى أن الله خلق السماوات والأرض أنه يملك ما فيهما. لا، هو الخلق شيء والملك ما فيهما شيء. سبحان الله، هو داخل خلق السماوات والأرض، إذن هذا ملكه. الآن ذكر أن ما فيهما أيضا ملكه. الله أكبر. وهكذا. نعم صحيح. فإذا صار السماوات والأرض وما فيهما ملكه، حتى لا يظن ظن أنه مجرد خالق للسماوات والأرض. أما المالك فهو واحد، شخص آخر. الواحد عنده مخزن يأجر هذا، فالناس يضعون فيه بضاعة، البضاعة للشخص، والمالك شخص آخر. صحيح. لا، هو هذا صحيح. السماوات، الظرف والمظروف كله لله سبحانه وتعالى. نعم، ونعم بالله. فإذا دل بهذه الآية وما قبلهما أن الله مالك السماوات والأرض ومالك ما فيهما. ثم هو أيضا قال سابقا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، تسخير. يعني ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من قوله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وقوله إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخر، يأتي بها الله على أنه المتصرف فيهما، ليس فقط مالك لكن هو المتصرف أيضا. يعني حتى أكون في وادي التقرب مع حضرتك، إذن هنالك خلق وهنالك ملك وهنالك تصرف. سبحان الله، الخلق لا يغني عن الشيئين الآخرين، الملك والتصرف لا يغني. لا يغني. لا يغني. طيب، فإذن هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما والمتصرف فيهما. إذن طب يجوز أن يكون خالقا ومالكا وليس متصرفا مثلا؟ يحتمل؟ أنا أقول لك شيء الآن. طيب، في حياتنا الحالية الآن. جيد. الآن دولة، أنت تملك دار. نعم. بنيتها. صحيح. وأثثتها، فصارت الدار وما فيها لك. نعم. الآن الحاكم رأى أن هذا هنا شارع ينبغي أن يقام. صحيح. يقتضي أن يهد البيت أو جزء منه. صحيح. الآن من المتصرف؟ الحاكم. لست أنت. صح. صح. لأنه يحدد المصلحة العليا. هو يحدد. فإذا هنا المالك للسماوات والأرض وما فيهما والمتصرف فيهما الله هو الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. نعم. جميل هذا الفهم، جميل. إن الله هو الغني الحميد. طب هو هنا قل إن الله هو الغني الحميد. نعم. ماذا عن الغني الحميد دكتور فاضل بداية؟ مع أنه في الحج قال وإن الله لهو الغني الحميد، فالفرق بين الآيتين؟ هو طبعا لما ذكر له ما في السماوات والأرض معناه هو غني، مو هكذا؟ صحيح. هكذا ابتداء قبل أن أدخل للسؤال. يعني عندما ذكر أن هو له ما في السماوات وما في الأرض معناه هو غني. في الآية السابقة لما قال قل الحمد لله معناه أنه حميد. صحيح. الذي له الحمد هو الحميد، فهو الغني الحميد، الغني المحمود في غناه وعلى وجه الإطلاق. هو غني بما يملك، بما يخلق، هو غني في حد ذاته هكذا نرى الآن. هو هذا يعني نقول عندنا مثلا غني أنه عنده من الأموال والأملاك والعقارات مثلا غنى مادي. نحن أثرنا هذا الحقيقة والسؤال الذي أثرته سابقا. نعم. في قوله تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. نعم. هو أظن في ذلك الوقت أيضا يمكن تعرضنا لهذه الآية، ولا أدري إن كنت أجبنا عن سؤالك أو لا في حين. هنالك في الآية الأولى، في آية ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، لم يأتي، لم يقل إن الله هو الغني الحميد. صحيح. قال إن الله من دون تعريف ومن دون ضمير فصل. هو لم يأتي به. إن الله غني حميد. سليم. هنا ماذا قال؟ إن الله هو الغني الحميد بالتعريف بالغني الحميد والحميد. وضمير فصل هو. هو هناك لم يقل، لم يعرف ولم يأتي بضمير فصل. صحيح. في آية الحج التي ذكرتها له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد، يعني زيادة على هذه الآية باللام. لا هو له. في هو لا. إذن صار عندنا ثلاث آيات. أحسنت ما شاء الله. إن الله غني حميد. إن الله هو الغني الحميد التي هي هذه الآية. ما أنا. وآية الحج إن الله لهو الغني الحميد. ثلاث آيات الآن عندنا. ما شاء الله. طيب نفهم معكم. على كل أن في في في ما في ظني أنه تكلمنا بعض الشيء، لكن عيدة لعله كان يعني في الإعادة إفادة. يعني في أول جيد أول نعم. يتذكر في الآية الأولى، يعني هو الغني في عرف الناس الذي يملك ولا لا يملك. الذي يملك. هذا هو، هذا في عرف الناس هو هذا الغني. صحيح. في الآية الأولى لم عندما قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، هل ذكر له ملك؟ لا. إذن لم يذكر له. صحيح. وإنما قال يعني ومن يكفر فإن الله غني عن كفره، وإن يشكرهم الله غني عن شكره، لكن لم يذكر له ملك. وضربنا في حين مثل لقول يعني لواحد يقول له أعطيني حتى أكتب عنك وأذكرك في الصحف أو أثنى عليك في قصيدة، يقول لا أنا غني عن مدحك، لا أحتاج، لا أحتاج، غني عن هذا الأمر. من كفر فإن الله يشكر أو يكفر فإن الله غني حميد، غني عن هذا الأمر. ويمكن ذكرنا في حينها أنه أمير الأهواز سليمان عندما أرسل إلى الخليل بغال محملة، وجاء إلى الخليل بن أحمد وهو في خصف البصرة يأكل الخبز اليابس، وقال له يقول الأمير تحول إلينا فنكرمك وكذا، وأتى له بغال محملة. لا. فقال الخليل، قال أبلغ سليمان أني عنه في جدة وفي غنى غير أني لست ذا مالي. السلام. أبلغ سليمان أني عنه في جدة وفي غنى غير أني لست ذا مالي. كيف غني؟ غني بنفسي هكذا يزهد؟ غني عن هذا، يكتفي بما هو عنده، وغني عن ما ما ما يدفعه سليمان أو غير سليمان من نعمة العيش ورفاهية. أنا يكفيني الخبز اليابس، وحتى جاءه برغيف خبز يابس، قال هذا عندي هذا يكفيني. الله أكبر. نعم. هذا قناعة. ها قناعة. نعم. فقال في غنى غير أني لست ذا مالي. إذن هذا غني. غني عن الغني الشيء. من يستغني عما في أيدي الناس، لا يحتاج إلى أحد يعني. هكذا يرى في نفسه أنه مكتف عن غيره. إذن هذا غني، هاي مرحلة أولى. سليم. ولذلك في الآية الأولى التي لم يذكر له ملك. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر. فإن الله غني حميد. لم يذكر له ملك. صحيح. هذه الآية ذكر ملك. ماذا قال؟ لله ما في السماوات والأرض. إن الله هو الغني الحميد. صحيح. أي الأغنى، تقول فلان غني أو فلان هو الغني؟ فلان هو الغني. مو هكذا؟ طبعا. زين. لما ذكر له ما في السماوات والأرض، هذه مثل تلك الذي لم يذكر له ملك؟ لا طبعا. وماذا قال هنا؟ إن الله هو الغني الحميد. فلما زاد الملك زاد في التركيب. طبعا زاد في الغنى، زاد في إن الله هو الغني الحميد. تخصيصا ما في السماوات والأرض. وعرف الغني. وعرف هو حصرا، ماذا بقي لغيره؟ لا شيء. الآخرون ما يسمون أغنياء هم يملكون أشياء قيلة في الأرض مالكها الله سبحانه وتعالى. ملك الله أكبر. إذن إن الله هو الغني الحميد، لا غني غير الله سبحانه وتعالى. مطلقا. الله أكبر. هو في الحقيقة هو الغني. نعم سبحانه. الآن نأتي إلى آية الحج. في الحج وإن الله لا هو الغني الحميد. صار أكثر. صحيح. زيادة اللام على هو ضمير الفصل. وماذا قال في الحج؟ قال له ما في السماوات وما في الأرض أولا. وما كرر ما. هنا قال ما في السماوات والأرض. فكرر ما. نعم. والتكرار يفيد التوكيد والسعة. هذا واحد. جيد. التكرار يفيد التوكيد وسعة الكلام. توكيد والسعة. هذا واحد. ثم ما اكتفى بهذا، قال جاء بالواو. وما في الأرض. لا وإن الله لا. وإن. كأن ما فيها واو. طب ماذا تفيد الواو؟ ماذا تفيد الواو؟ نعم. هذا الآية لقمان التي الآن في صددها. جعل ما يعني ما في السماوات وما في الأرض دليل على غناه، يعني هو كيف بماذا استدل على غناه؟ بأن له ما في السماوات والأرض. في آية الحج جعلها من غناه وليس دليل على غناه، من جعلها من جملة ما يملك. الله أكبر. وليس ملك السماوات والأرض هو الدليل على غنى الله. لا هي من غنى حتى لو ذهبت. هو غني بأشياء أخرى. ها. كيف يعني نفهم هذا؟ أضرب مثل يعني. تفضل. تقول فلان يملك 100 دار و1000 بستان، إنه غني. صح. صحيح. فلان يملك 100 دار و1000 بستان وإنه غني، يعني لو زالت هذه ويبقى غني. الله أكبر. هذه من جملة ما يملك. إذن الدور والبساتين من جملة. فلو ذهبت ويبقى غني. ليست هي كل غنى. لا. كل غنى. لا. ذيك تجعلت لما قلت إنه غني، جعلت بما يملك، بما ذكرت له مما يملك. يعني حتى نربط بسورة لقمان، جعلنا غنى الله مرتبطا بما ذكر بملك السماوات والأرض. في الحج لا، جعل هذا مما يملك، من جملة ما يملك. الله أكبر. بالواو؟ طبعا. مش الواو عاطفة هنا؟ لا، ليس استئناف هذا. سبحان الله. نعم نعم. إلى هذه الدرجة الواو تغير الدلالة حتى والمعنى. يعني تقول فلان يملك 100 دار وإنه غني. وإنه غني. صح. يعني حتى لو هذه ذهبت هذا يعني ما لا يؤثر على غناه. صح. زين. أي الأولى بالتوكيد؟ وإن الله لهو الغني الحميد. يعني في الحج. الحج. هل يمكن أن نضع تعبير مكان تعبير؟ لا. بيانيا بلاغيا؟ لا. لا يمكن. الموازين في التعبير دقيقة جدا. نعم صحيح. إن الله غني حميد. إن الله هو الغني الحميد. وإنه لهو الغني الحميد. وإن الله لهو الغني الحميد. الله أكبر. نعم. المشركون كانوا يفهمون هذا. لا لا بد. معناها لغتهم بالفعل حقيقة كانوا يتكلمون على هذا النسق. ليس يتكلمون لكن يفهمون. لكن ليس يعني هم لا يتكلمون بهذه البلاغة، لأن البلاغة متفاوتة عندهم. أيوة. واحد يتكلم على قدر هذا. لكن هم يفهمون هذا الكلام. ويستشعرون الفروق الموجودة ولا تلك اللمسات. قطعا يستشعرون. سبحان الله العظيم. أكثر مما نستشعر. ولعل هذا ما جعل الوليد بن المغيرة يقول إن ما يخطر على قلب بشر. طبعا. يعني لا أحد يتحدث بهذا النظام وهذا النزق. لا يمكن. سبحان الله. إذن سيدي كل كلمة عاشقة مكانها. يعني في أماكن متباعدة، يعني كأنها لفحة واحدة، بينما هي كل واحدة في آية ونزلت في زمن مختلف متباعد، لكن موضوع بضع دقيق كأنما في وقت واحد. صحيح. إذا نفهم من حضرتك أننا لا نتصدى لتفسير آية مبتورة عن السياق. لا بد أن نتناولها في حالها. لا بد أن نضعها في سياق. طب بهذا الخصوص مرة ربنا تبارك وتعالى يقول معالي الدكتور الفاضل لله ملك السماوات والأرض، ومرة يقول كما يقول في لقمان لله ما في السماوات والأرض. فالفرق بين لله ملك السماوات والأرض ولله ما في السماوات، يعني ليس الدلالة واحدة؟ لا، الملك من الحكم مش من الملك؟ لا، تملك. لا، ذيك الملك. إذا في ملك وملك. نعم، في ملك وفي ملك. طيب أكتب هذا رسلك حتى ندون. نعم، ملك وملك. وملك الملك جيد. الحكم. الملك الحكم جيد. يعني فرعون قال أليس لي ملك مصر، بمعنى حكم. طبعا. ليست ملكا له، مملوكة له. هي يملكها، يعني يملك الدور. يملك الدولة. لا يملك دولة. يملك يعني دور الناس و... أيوة. ما فيها و... هل يملك الأسواق؟ لا يملك، لكن له الملك. يعني حتى له الملك وله الحمد. القرآن الكريم. نعم. الحكم. طيب والملك؟ الملك تملك. التملك. نعم. فصاحب الملك ملك وصاحب الملك مالك. طب احنا في الفاتحة نقول ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. هو الملك وهو المالك. سبحانه. طبعا. يعني له الملك وله الملك. نعم. له ما في السماوات. فلما يقول لله ملك السماوات يعني هو الحاكم، هو الملك. نعم. لما يقول لله ما في السماوات هذا التملك، مملوكة له. نعم. مملوكة. صحيح. فإذا هو الآن في هذه المجموعة الآيات أنه هو المالك وهو الملك. في الآيتين. في الآيتين. لكن يعني كل آية لا تدل على الأخرى. لا. يعني الله ملك السماوات لا تدل على لا لا. ملكية. لا لا لا. مثل قول فرعون ليس لي ملك مصر وهذه الأرض تجد من تحتي. طيب. وله ما في السماوات هو التملك. فإذن هو مالكهما وملكهما. هو المالك مالكهما ومالكهما. كما قال تعالى في آية قل اللهم مالك الملك. مالك الله الملك. أحسنت ما شاء الله جيد. الملك هو ملكه. الله والله وكأني لأول مرة أستشعر بلاغة هذه الآية. قل اللهم مالك الملك. مالك المال. هو ملكه. ملكه. قل الله تنزع الملك ممن تشاء. تؤتي الملك من تشاء. الله تنزع الملك من تشاء. وتعز من تشاء. صحيح بيده التصرف. لا إله إلا الله. أحسنت. يعني إذن سيدي أنا ينازعنا دائما أن فهم وتفسير القرآن ليس بالأمر الهين. مسألة تفسير القرآن لا تتأتى لكل أحد. تحتاج إلى دقة بليغة، دقة عجيبة الشكل. ويحتاج إلى يعني آلة. سبحان الله. يحتاج إلى آلة حتى يتصدى للتفسير. صح. يعني. صحيح. في الآية التي بعدها سيدي الدكتور فاضل كان يسألني أخونا مخرج البرنامج خضر عبد المطلب نقول ملك يوم الدين أم مالك يوم الدين؟ كلاهما وهما قراءتان. مالك قراءة. نعم وملك قراءة. كلتاهما قراءة متواترة. متواترة. كلتاهما. يعني من قرأ مالك يوم الدين يجوز ومن قرأ طبعًا. ملك يوم طبعًا. الدين يجوز. طبعا. وهي نزلت مرتين. أيوة نزلت مرتين. نعم نزلت مالك. هذه القراءات أقرها الرسول بوحي من الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني ليس مجرد اختلاف قبائل لا واختلاف لا ألسنة لا فقط. لا بعضها لما بالإمالة غير الإمالة يعني ما يكون تفخيم غير. يعني ضحي لغات هذه يعني حسب اللغة هذه لكن أصل هذا التعبير لا يعني فيما لا فيما ليس فيه اختلاف في المعنى صلاة أو ما يعني الأشياء هذا التفخيم لا ده فيها يعني في أشياء فيها اختلاف بالمعنى تمام لا لا لا إنه في نوح مثلا إنه عمل غير صالح وفي قراءة إنه عمل غير صالح هذا قراءة هذه قراءة طبعا قراءة متواترة يعني لا ليس لأحد أن يشك يقول هذه لهجات عرب واختلاف ألسنة إحنا عندنا قراءات متواترة عشر نعم هذه يعني متواترة عن الرسول أقرها الرسول بوحي من الله عز وجل لا بس في الآية التي تليها في قوله تبارك وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية الكريمة أنا نود أن نأخذ فكرة عامة أن نأخذ فكرة عامة عن هذه الآية دكتور فاضل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم نعم. هو لما ذكر قبل هذه الآية أن له ما في السماوات والأرض قبل هذه الآية صحيح ذكر صحيح له لله ما في ربما يظن ظان أن هذا هو جميع ملكه صحيح قد يظن ظان أن هو هذا هو جميع ملكه وهذا المفهوم من الآية لكن جاءت بعدها ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم يعني كلمات الله ولا حكم مو كلماته ما يريد أن يعمل ما يريد أن يخلق ما يريد كل شيء الله أكبر فجاء بما يدل على أنه لا حدود لملكه وخزائنه ليس لها حدود نعم لعله يفهم من يفهم أنه هو ذاك كل ما يملك فذكر لنا أنه هذا ليس شيء يعني إذا ربنا يعني بسيط هذا شيء لا يعني إذا شاء أن يفعل فهذا شيء من كلماته سبحانه وتعالى لكن بداية يطلب لي أن أفهم الآية أولا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام بمعنى ماذا يعني؟ كل أشجار الأرض تصير أقلاما مثلا؟ لو تتبعنا شجر الأرض شجرة شجرة. أيوة. ولذلك هو حتى الزمخشري قال لماذا لم يقل من شجر؟ أنا سبحان الله سأسأل لماذا المفرد يعني؟ لماذا من شجر؟ أشجار؟ لا من شجرة. لا. لو تتبعناها شجرة شجرة. وجعلنا منها من أغصانها كل واحدة أقلام. برينا. نعم. أقلام شجرة كم فيها أقلام؟ أو كثير لا يحصى. هذا قلم مثل هذا. مثل هذا نعم. سبحان الله. كل. طيب. وكل ما في الأرض لا نترك شجرة نصنع منها أقلام. هذا المراد بقول من شجرة. نعم. جميع أشجار الأرض. كلها. تتبع وإحصاء ليس مجرد جمع وكثرة. لا. وإنما شجرة شجرة بحيث لا تترك شجرة في الأرض. نعم. ويصنع منها أقلام. وتأتي للبحر، البحر يمده سبعة أبحر. اجعل مداد تكتبه. يعني ثمانية أبحر مثلا. هذا سبعة على التكثير التغليب أم هذا العدد مقصود لحد ذاته؟ هو أكثر. أم الكثرة مثلا؟ لا هذا من يعني مما ذكر هذا فعلا وأكثر. لأنه قال ما نفدت كلمات الله. يعني والبحر يمده من بعده سبعة أبحر بماء حبر مثلا؟ حبر مداد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. مداد. أيوة صحيح. مداد. تكتب. البحر. نعم. يكتب فيها كلمات يعني ما يعني الأشياء التي عنده وفي خزائنه وفي علمه وما يفعل له هذا تنفد. الأقلام تبرى وتنتهي والأبحر تجف. وما تنفذ كلمات الرحمن وليست كلمه كلماته. وهذا يعني سؤال آخر اختيار كلمات مع أن كلمات جمع قلة. صح. والقرآن يستخدم كلمة يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه. صح. فلما كلمات جمع قلة هو كلماته لا تفي بها البحار فكيف بكلمة. الله الله أكبر. كلماته ما قل من كلمة ما قل من كلمة. سبحان الله. لا تفي بها هذه البحار والأقلام فكيف بكلمة. الله عجيب يعني جدا جدا سبحان الله. يعني كل ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر صار ثمان أبحر كلمات جمع قلة فكيف بكلمه. الله أكبر. سبحانه هو أعلم. سبحانه وتعالى سبحان الله. حتى نعلم أنهما أن ما ذكر قبلها من الآية سبحان الله هي شيء يعني من كلماته. صحيح. سبحانه صحيح هي شيء من كلماته. على هذا فعلا ما في السماوات وما في الأرض شيء مجرد شيء من كلماته. الله أكبر لا إله إلا الله. سمعنا فاصل قصير ونواصل الاستماع إلى فضلاتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه ومع نرحب بضيفنا الكريم معنا الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل. مرحبا. في الفاصل حقيقه من قبيل الصراحه اخونا مجدي البصمات كتابه الكترونيه يقول اذا مع اموال يصنع قناه ويسميها لمسات بيانيه. ما شاء الله. رد حضرتك كوالد وكمعلم وكواحد من المشتغلين بهذا المجال يعني كون شاب يقول هذا الكلام بالتأكيد له وقع طيب. طيب يعني أكيد. لمسات بيانية جميل ما شاء الله يعني نفع الله بكم حقيقة أو يعني حتى نحن معكم حقيقة نتذوق كلمات القرآن نتذوق هذه الكلمات. لما هذه الكلمة موضوعة في هذا الموضع بالضبط بكل دقة وعناية. سبحان الله. صحيح. سبحان الله العظيم. إذا ما فهم شيئا من يقول إن هذه الآية تختلف عن تلك وهذا فيه كذا وهذا تضاد وهذا تناقض وهذا ما فهم شيء. يعني نحن على قلة فهمنا به وقلة علمنا يعني نعجب فكيف يعني لا ما شاء قلة علمي يا دكتور ما شاء الله احنا هذا تواضع والله. لا لا لا انتم واحد من العلماء والله يا دكتور وانا يعني قلت انت العالم بحق حقيقة يعني. ويا اختنا منال بلال من الدمام تطلب من حضرتك تحديدا كرجاء بنت من ابيها ان تأتي على القرآن من اوله وتفسر القرآن بيانيا. فوق طاقتنا هذا الآن يعني. يا دكتور خذ كل الاتصالات حقيقة تقول هذا الكلام وأنا يعني أقود هذه الحملة ونطلب من حضرتك كوالد وكعالم أن تأتي على القرآن من أولها. كل المشاهدون يقولون هذا الكلام، كل المشاهدين، كل المستمعين يطلبون هذا الطلب منكم. نحاول نكتب في القرآن ما تيسر، ربنا يعني نسأل الله أن يمكننا من أن نكتب فيه بعض الشيء. أعانكم الله يا دكتور. لكن أما كل القرآن هذا أكبر من. والله هذا التواضع يعني يزيدنا إصرارا، بارك الله فيك ونفع بك ورفع إن شاء الله رب العالمين. الله يبارك فيك. طيب عود على بدء في قول تبارك وتعالى في الآية التي معنا، إن الله عزيز حكيم. في السورة نفسها قال وهو العزيز الحكيم، بتعريف العزيز والحكيم وزيادة هو، وهنا فيها إن وعزيز حكيم، فنود أن نعقد مقارنة بين الآيتين الكريمتين. هو طبعا فقط التذيل أقوله بعدين أقول، هو ربنا ذيل، هو عزيز بقدرته التي لا تحد وعلمه الذي لا ينتهي وخزائنه التي لا تنفد، وحكيم لا يصدر فعله عن حكمة إلا عن حكمة. نعم. أما السؤال هو لو قرأنا الآية التي حكيم لا يصدر فعله إلا عن حكمة. إلا عن حكمة. نعم. هو الآية هاي إحنا الآن قرأناها، لا إحنا في صددها. نعم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. نقرأ الآية السابقة حتى نفهم يعني لماذا هنا قال إن الله عزيز حكيم، وهنا قال وهو العزيز الحكيم، حتى من دون لم يؤكد أصلا. نعم. معرف. صحيح. هي الآية السابقة في الآخرة، رح أقرأ الآية. تفضل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. نعم. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذه الآية في الآخرة. في الآخرة. صحيح. مو هكذا؟ صحيح. في الآخرة معلوم واضح أنه لا يبقى عزيز إلا هو. صح. ولا حاكم إلا هو. إلا صح. هو حصرا. في الدنيا نرى أناس أعزة، مو هكذا؟ صحيح. يرون الناس، يرون أشخاص أعزة ويرون حكام وملوك يتداولون، مو هكذا؟ هذا في الدنيا. صحيح. أما في الآخرة فهو العزيز الأوحد والحكيم الأوحد. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك؟ لله الواحد القهار. وهذا معلوم للجميع، ليس هنالك عزيز لا يتكلمون، هذا يوم لا ينطقون، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن إلا من أذن الرحمن وقال صوابا. إذن هناك يعني يظهر للجميع وهو من المعلوم أنه هو العزيز الأوحد، لا عزيز سواه ولا حاكم ولا حكيم سواه. لذلك عرف قال وهو العزيز الحكيم حصرا، هو حصرا هو العزيز بالتعريف الله الحكيم، يعني لا عزيز سواه حصرا. التعريف هنا يفيد الحصر. نعم. لما تقول هو عزيز هل معنى ليس هنالك عزيز آخر؟ يحتمل أن يكون هنالك. يحتمل. هو هذا هذا عزيز وهذا عزيز وهذا وهكذا. صحيح. هو العزيز، لا عزيز غيره. وفي الآخر قال هو العزيز الحكيم. سبحان الله. في الآخرة ولم يؤكد، لأن التوكيد يعني يكون سابق فيه عنده المخاطب يكون عنده فيه إنكار أو شك أو ظن حتى يحتاج للتوكيد، مو هكذا؟ توكيد غير بقدر ما يحتاج المخاطب. صح. هذا أمر واضح للجميع لا يحتاج إلى توكيد، ظاهر. في الآخرة الأمر ظاهر لا يحتاج. ولهذا قال وهو العزيز الحكيم، ولم يقل وإن الله لهو العزيز الحكيم. هذا خلص حصرا. في الدنيا فيها من يخالف، هناك من يشك، هناك من يظن، هناك من يقول لا، هناك من ينكر، مو هكذا؟ صحيح. قال إن الله سبحانه وهنالك أعزة وهناك حكماء وهنالك ملوك وهناك وهناك، صح. مو هكذا؟ صحيح. وحكام في الآخرة هذا الجميع يرون أنه ليس هنالك عزيز أصلا، لا أحد يتمكن أن ينطق ويتكلم إلا إذا أراد الله أن يتكلم. سبحان الله. وهو الحاكم والحكيم حصرا، لا أحد يحكم سواه. قال وهو في الآخرة قال وهو العزيز الحكيم. قصرا وحصرا. قصرا وحصرا. بلا بما لا شك فيه. إذن ربنا تبارك وتعالى يؤكد ما له سبحانه وتعالى إذا اقتضى المقام التأكيد. لا شك. لا شك. ولا يؤكد إذا لم يقتضي المقام التأكيد. هذا في اللغة في البلاغة هكذا يعني. ولو أكد يوم القيامة يعني كابن لكم يعني ولو قال إن الله ليس يوم ليس غلطا في الكلام لكن أيوة. الكلام في البلاغة الكلام إحنا الآن كلامنا أيوة. لغويا يجوز طبعاً لكن بلاغيا فيها فيها كلام فيها. سبحان الله يعني حتى ونحن نفهم القرآن سيد الدكتور فاضل لابد أن نضع مسرح الأحداث أمام أعيننا يعني. نعم. هذه الآية في الآخرة أم في الدنيا في كذا أم في كذا في كذا أم في كذا طبعا طبعا الله أكبر طبعا لا نقول أن عزيز في اللغة معناها كذا وحكيم معناها كذا وتنتهي القضية هذا أمر معجمي لا أما أمر بياني أن يوضع في النص في النص يعني أنت تأخذ المعاني من المعجم أو غيره تفهمها أما في التركيب هذا شيء آخر صحيح ما شاء الله يعني يعني على على سبيل المثال نعم فسق خرج عن هذا احنا عندنا مصدر إن إبليس كان من الجن ففسق عندنا عندنا في القرآن المصدر عندنا فسق وعندنا فسوق وهكذا صحيح يعني لو ترجع لهذا تقول لك المصدر فسق وفسوق في اللغة في اللغة نعم خلص انت عرفت هو الخروج عن الطاعة لكن انظر كيف يستعملهم القرآن الفسق لا يستعملها إلا في سياق الأطعمة فقط سبحان وإنه الله. لفسق مطلقا الفسوق عام بئس طبعا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ولأنه فإنه فسوق, فسوق. فيكم لا جدال فلا فسوق ولا جدال في الحج عام الفسق فقط في الأطعمة فقط هذه ماذا سيدي هذه خصوصية استعمال من ناحية بيانية أي أي الأكثر في الحروف فسق ولا فسوق في الحروف فسوق جعل عامة في كل عموم في الفسوق الله هذا قسم من دخلها خلاها فيه قسم الله أكبر سبحان الله إذا هنالك موائمة بين أحرف الكلمات وبين الدلالة القرآن يعني عجيب سبحان موازين الله. في التعبير يعني سبحان الله العظيم أحسنت أحسنت بارك الله فيك أنا دائما يعني يتنازعني سؤال حضرتك يعني ماذا تقرأ دكتور فاضل لكي حتى تصل إلى هذا العلم ما شاء الله يعني أنا أود أن أصنع حلقة خاصة عن حضرتك وعن قراءات حضرتك وعن مكتبة حضرتك ما يقرأه الناس لا ما شاء الله عليكم يا دكتور ما شاء الله يعني بارك الله فيكم حقيقة يعني ما وفي تحقق والله والله سيقيد الله لكم بإذن الله تبارك وتعالى في قابل الأيام من يصنع هذا معكم في الآية التي تليها ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير يعني أود أن أسأل ارتباط هذه الآية ما خلقكم ولا بعثكم بالآيات التي قبلها والآيات التي تليها دكتور موقع ماذا عنها واللي قبلها ولو أن ما في الأرض من شيء أقلام نعم هو خلق الناس أليس من كلمات الله؟ بلى. وبعثهم أليس من كلمات الله؟ بلى. وخلقهم كنفس واحدة أليس من كلمات الله؟ بلى. وبعثهم كنفس واحدة من كلمات الله؟ من كلمات الله. نعم. إذن هي مرتبطة أنها بكلمات الله. ماذا ختم الآية السابقة؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة إن الله عزيز حكيم طيب إذن أولا الآن عرفنا أن هذه مرتبطة بما قبلها لأنها الخلق والبعث من كلمات الله نعم وخلقهم كنفس واحدة وبعثهم كنفس واحدة من كلمات الله صحيح إذن ارتبطت بأول آية نعم الآن نأتي الخالق عزيز حكيم أو لا عزيز حكيم هو عزيز أولا عزيز الخالق له العزة صحيح لأن هو المخلوقات كلها من صنعه وهي طائعة له إذن هو عزيز صح؟ نعم زين. الخالق حكيم ولا غير حكيم؟ حكيم زين. حكيم في خلقه وصنعه نعم وهو صحيح. خلقهم لحكمة أرادها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن خلقهم بحكمة وخلقهم لحكمة. جميل هذا التعبير، خلقهم بحكمة وخلقهم لحكمة، يعني هو حكيم في الصنع وحكيم في الغرض. صح، هو كذا. جميل جميل. إذن هو عزيز، هاي ما خلقكم، الخالق عزيز حكيم. صحيح. والذي يبعث الخلائق للجزاء عزيز حكيم أو لا؟ عزيز حكيم. عزيز لأنه يجازي ويعاقب ويعذب ولا راد له. سبحان. أليس هذا مثال عزة؟ بلى. زين. بلى. وهو حكيم، حكيم بمعنى الحكم ومعنى الحكمة. يعني هو البعث ومحاسبة الخلائق. نعم. أليس هذه اللي حكمة واضحة؟ بلى. يدين الناس المسيء والمحسن ويجازي هذا ويعاقب هذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا لا يفعل هذا، تعالى عن هذا العبث وشي والباطل. سبحان. إذن حكيم أو لا؟ حكيم. الباعث الذي يبعث عزيز لأنه يعاقب ويجازي ولا راد لحكمه. نعم. وحكيم من الحكمة لأنه خلقهم حتى يجازي المحسن ويعاقب المسيء، هذه حكمة. وحكيم بمعنى الحكم، لأن ربنا قال أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. إذن لاحظ ارتباط بمقدم الآية من كلمات الله. صحيح. الخلق والبعث، ومرتبطة بآخر الآية بخاتمة الآية عزيز حكيم، فارتبطت بما قبلها أجل ارتباط وثيق. حكيم. صحيح. من الحكمة ومن الحكم، وارتبطت بما بعدها، لأن بعدها وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. نعم. وهذا الأجل المسمى هو الذي يبعث الله فيه الخلائق. الذي ذكر ما خلقكم ولا بعثكم وهم يجرون كجري الشمس والقمر إلى منتهى. الله الله أكبر. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. سيدي نأخذ بعض الاتصالات الهاتفية. مشاهدينا الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم لأستاذنا الدكتور فاضل السمرائي. أخونا عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سورة التوبة. نعم. وأذان من الله الآية ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله معطوف على إيش؟ إعراب ورسوله يعني. نعم. حاضر. الآن نجاوبك. تفضل سيد دكتور. تفضل. بارك الله فيك سيدي. هذا إما أن تكون نقدرها مبتدأ، أي ورسوله كذلك. نعم. يعني ورسوله بريء. أو النحاة قدروها على محل اسم إن، لأن اسم إن في الأصل مبتدأ. قبل دخول الناس. قبل دخولها. أعداد من الله ورسوله أن الله. الله بريء من المشركين. فلو حذفنا إن راح يكون مرفوع، إذن في الأصل هو مرفوع، فيقول معطوف على اسمها قبل دخول إن. هذا توجيه. هذا توجيه يعني. معطوف على المحل يعني. نعم. في عطف على المحل يجوز. طبعاً في محل. يجوز. يجوز. أو هو مبتدأ. يعني ورسوله كذلك. وخبره أين؟ محذوف جوازا. محذوف. أو رسوله بريء. لأن الله بريء من المشركين. ورسوله بريء. أيوة. يبقى هناك سؤال. لماذا؟ لماذا؟ كان يقول ورسوله. خلاص. لماذا؟ القضية يعني. صحيح. لماذا قال هكذا؟ هو إن ماذا تفيد؟ توكيد. صح. صحيح. يعني لما تقول إن الله بريء آكد من رسوله بريء. صح؟ طبعا بالقطع. آكد. طبعا. هل براءة الرسول كبراءة الله مستقلة أو هي تبع لبراءة الله؟ تبع لبراءة الله. إذن هي أقل منها توكيدا. الله الله. طبعا. ولهذا لم يؤكد براءة الرسول حتى تكون بنفس المنزلة. لا لا لا مع براءة. طبعا ليس بمنزلة واحدة. سبحان الله. طبعا ليس بمنزلة واحدة. هو نفس الرسول في حديث قال للصحابي أجعلتني لله ندا؟ يعني لا يجوز. لا لا لا يعني بلا يعني لا يمكن ان يكون بهذا تبعي. ولهذا لم يقل ان الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله طبعا. يعني ليس بمنزلة واحدة. سبحان الله العظيم، الله أكبر. أحسن. هذه الآية كانت سبب في تشكيل اللغة العربية. نعم. وقرأ القارئ ورسوله. ورسوله. ورسوله بالعطف على المشركين. يصير كفر يعني يصير. سلي يبقى ربنا بريء من الرسول وين من المشركين. أو بريء الله من الرسول. لا. الأعرابي هو سأل هكذا. قال أو بريء الله من الرسول. ومع الأعرابي مر. أيوة. دسة. مع أنه أنت في اللغة هنا قاعدة العطف على الأقرب. وأم ليس في كل الحالات؟ لا طبعا ليس. ليس حسب السياق. لا طبعا. لكن الذي قرأ بريء من المشركين ورسوله. هكذا خطأ. أو هو قيل وضع قصدا حتى يسمع أبو الأسود حتى يعني يكون لمدعاة لكتابة في التشكيل. الإعجام بالضبط والتشكيل. أبو الأسود الدؤلي. بارك الله فيك. معنا مكالمة اتصال هاتفي. أخت عبير من بريطانيا. السلام عليكم. ألو. مرحبا أخت عبير. الو. يا مرحبا. السلام عليكم. اهلين. بارك الله فيك. نعم اسمعك جيدا. اود ان اشكر جميع القائمين على هذا البرنامج. بارك الله فيك. واود ان اطلب من الاستاذ فاضل الذي نحبه واتابعه منذ اول حلقات هذا البرنامج والتي تعود الى سنه 2000 و ما شاء الله. ما شاء الله. اهلين. نعم. أود أن أسأله ما هي الآية الكريمة التي استعصت عليك وتعبت حتى يعني عرفت لمساتها البيانية وأتمنى أن يشاركنا بها. حاضر. ثانيا أود أن تكتبوا الآية الكريمة التي يتم شرحها نظرا لأن هناك أحيانا يضعف الصوت أو لا يكون واضح. أحسنت. فأتمنى أن تكتب على الشاشة. حاضر. وأتمنى من الجميع أن يعلموا بأن هذه اللمسات البيانية لمسات رائعة وليست درسا ابتدائيا لتعليم الذين لا يعلمون اسم الفاعل من اسم المفعول. نحن يعني نستمتع بها وننزعج من كل يعني متصل لا يعلم ولا يدرس اللغة العربية وباتصال هاتفي صغير يريد أن يعرف كل شيء، عليه أن يدرس ويبحث وإذا استعصى عليه الأمر أن يسأل أستاذنا الصادق. وكذلك أتمنى من الذين يريدون أن يعرفوا كتب الأستاذ فاضل أن يشاهدوها على الإنترنت ولا يسألوا مرارا وتكرارا. وأنا مستعدة أن أضعها يعني بس يكتبوا الأستاذ فاضل السامغائي موجودة كلها. ويعني أشكر الأستاذ فاضل السامرائي على هذا الصبر والعلم وبحب له وجه له تحية للمذيع الكريم الأستاذ محمد. بارك الله. أبو جهل كان يعني بارك كان الله يعلم فيه. ولكن كما قال الأستاذ فاضل يعني هذا كبر في نفسه ويعني كل إنسان يتصل ويأخذ الوقت هذا يسرقه مننا بصراحة يسرقه مننا. وأتمنى على الأستاذ فاضل أن يجيبني على طلبي ما هي الآية الكريمة التي استعصت عليه لسنوات ومن ثم عرفها وأن يشاركني بها وتكون هذه هدية إلى والدي وشكرا. حاضر. بارك الله فيك أخت عبير. شكرا لك. تسأل سؤال أختنا الفضيلة عبير من بريطانيا. الآية التي استعصت عليك فترات طويلة في إظهار اللمسات البيانية الموجودة فيها دكتور فاضل. حقيقة هي أكثر من آية، آيتين في الحقيقة. نعم. واحدة بقيت عندي أشهر. ما شاء أشهر. نعم. ما شاء الله. نعم. ما هي؟ وهي ال في سورة القمر كأنهم أعجاز نخل خاوية في الحاقة وفي كأنهم أعجاز نخل منقعر في القمر. لماذا يعني جاءت بالتأنيث كأنهم أعجاز نخل خاوية في سورة الحاقة؟ نعم. الحاقة وهكذا. نعم. كأنهم أعجاز نخل خاوية يعني هو وصف للنخل في الحالتين يعني. وفي القمر كأنهم أعجاز نخل منقعر في وصف لهم أيضا وصف للنخل في الحالتين. لكن إحدى الآيتين بالتأنيث والأخرى بالتذكير منقعر. ومنقار يعني له منقعر مقلوع. فرجعت لكتب التفسير وما يقولون لخواتم الآية باعتبار مع القمر مع القمر كلها كذا يعني في يوم أحسن مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر هكذا يعني وذيك أيضا متناسبة مع الآيات فاصلة فأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم باقية من باقية وسخرها على سبع ليل نعم هكذا. لكن أنا يعني في في في نفسي أنه الفاصلة ليست يعني هذه ليست للفاصلة وحدها قطعا هنالك أمر غير الفاصلة يعني فبقيت فعلا أشهر يعني سبحان الله نعم يعني ليست هي الوحيدة لكن تراودني وأرجع ووصلت الحل يعني. نعم نعم كتبتها بعدين في كتابي يمكن بلاغة الكلمة في التعبير القرآني يعني بينت لماذا حصل ما لماذا يعني عشان أختنا عبير طلب الإجابة من بريطانيا هو إحنا عندنا يعني بعدين اهتديت حقيقة وأنا في صنعاء ما الله أكبر جاءت عرضا في صنعاء كما كانت ترد على الذهن وثم جاءتني يعني هكذا الحل مالها بصورة سبحان الله أظن في صنعاء أو غيرها في صنعاء على أي حال ذيك آية أخرى سنوات ذيك بقت سنوات نعم نعم فإحنا عندنا قاعدة يعني أيضا كررناها أكثر من أن التأنيث قد يفيد المبالغة والتكثير قاعدة هاي يعني رجل عارف الرجل راوية راوية راوية داهية داعية داعية داعية إسلامي صح وليس داعي إسلامي يعني. مبالغة فيها حتى المبالغة علام علامة فهام فهامة همز همزة حطم حطمة فيها مبالغة تصير التاء تفيد المبالغة والتكثير احنا معروف هذا الشيء هذا قاعدة لغوية احنا عندنا حتى التكثير ايضا هذا الامر قالت الاعراب آمنا بالتأنيث بينما قال نسوة في المدينة يعني الاعراب اكثر فهذا تفيد المبالغة والتكثير التأنيث يعني قاعدة هاي فربنا يعني عندما هذه القاعدة يعني وردت إلى ذهني الآن انحلت المسألة يعني هو قال في يوم أحسن مستمر هو الآية يمكن كيف في يوم أحسن مستمر في يوم أحسن مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر مو هكذا نعم وقال في يوم واحد صحيح في سورة الحاقة ماذا قال سخرها عليهم سبعة ليالي وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية زين أي الأكثر السبع أيام بلياليها سبع أيام بلياليها طبعا أكثر فجاء بالمؤنث الذي يدل على المبالغة والتكثير أكبر. لأن الأيام هنا بعدين هناك ماذا قال في يوم أحسن لا في القمر في الحق سخرها عليه لا بريح صرصر عاتية في القمر قال في ريح صرصر في يوم أحسن مستمر ما قال عاتية لم يقل عاتية فقال صرصر في يوم أحسن مستمر إن أرسل عليهم ريح صرصر في يوم أحسن مستمر صحيح. إنك ريح صرصر عاتية فزاد العتو وزاد الأيام فيكون الدمار أكبر الله والأعجاز نخل خاوية خاوية وخاوية أكثر من منقعر لأن كل منقعر هو خاوي ليس كل الخاوي عام يشمل المنقعر وغير المنقعر الخاوي عام طبعا يعني كل خاو منقعر كل طبعا كل يعني هو منقعر الخاوي يشمل المنقعر وغير المنقعر نعم فجاب أول شيء كلمة خاوية التي هي أعم من منقعر وجعل فيها المبالغة والتكثير لأنها يوم واحد وصفة الرياح ذكر أقل هناك ريح صرصر عاتية هذا صرصر فقط إذا قال بعدها فهل ترى لهم من باقية أدت عليهم هذه وذيك ذيك الأخرى سنوات طويلة الله أكبر عديدة هذه تحتاج كلام طويل يعني طيب.